الراديو 90 هواها مصر. ساعات كتير بنتفاجئ لما نلاقي الفيسبوك بيقترح علينا ناس معينة نضيفهم لينا كأصدقاء، وناس ممكن يكون لسه متعرفين عليهم من وقت بسيط أو نعرفهم من زمان بس ما جربناش ندور عليهم. تدخل على الهوم بيج عندك على الفيسبوك وتلاقي بيقترح عليك ناس، إيه ده؟ هو يعرف منين إن أنا أعرف الناس دي؟ سواء قابلناهم في مكان أو اتصلنا بيهم، ممكن يكون حصل مقابلة مثلا. ده غير إن ساعات كتير بتكون عاوز تشتري حاجة معينة وفجأة تلاقي كل الإعلانات اللي بتطلع لك على الفيسبوك عن نفس الحاجة اللي انت بتدور عليها وعاوز تشتريها. آه والله صدفة يعني ولا مش صدفة؟ طيب خد عندك يا عم الحاج، احنا موبايلاتنا بقت خلاص ما بتفرقناش وعلى طول في ايدينا، فين ما نروح ومهما نكون بنعمل ايه التليفون لازق في ايدينا. ممكن تكون الموبايلات الحديثة او السمارت فونز زي ما بيطلق عليها سهلت حاجات كتير عليك وعليا في حياتنا، لكن هخلينا اقولك انها حولتك من مستخدم للتليفون للسلعة، سلعة بيبيع ويشتروا في ساعتك. يعني ايه؟ اه والله انت بتتباع. فيسبوك غير اتفاقيته الخصوصية لملايين المستخدمين، وعلشان كده لما بتتكلم وانت فاتح ابليكيشن الفيسبوك لازم تخلي بالك من كل اللي بتقوله، لان الفيسبوك بياخد كلمات معينة من الكلام اللي بتقوله وبيحولها لإعلانات. يعني مثلا لو بتتكلم انك عاوز تشتري عربية معينة او موبايل، فجأة تلاقي بعدها الفيسبوك مليان قدامك متغرق اعلانات عن العربيات او على الموبايلات وعلى الموبايل تحديدا اللي انت اتكلمت مع حد انك عاوز تشتريه. وكذلك الموضوع لو اتكلمت انك عاوز تسافر بلد معينة ومش عارف الاجراءات او مش عارف البلد دي بتتميز لايه، قوم كده يا عم الحاج كده فجأة تلاقي اعلانات شركات سياحة واسعار وتخفيضات وعروض هجرة وعروض على الرحلات للبلد اللي انت عاوز تروحها، وكأن في ملاك كان قاعد مستنيك بس تفكر ونزل لك الاعلانات. الموضوع ده مش جديد خالص على فكرة، بقاله اكتر من سنتين وبيقال كمان انه اكتر بكتير من سنتين، ولكن في الوقت الحالي الناس بدأت كلها تقول لبعض وكله بدأ ياخد باله، واللي كان ما بيصدقش بدأ فعلا يصدق. شركة فيسبوك ردت على الموضوع ده وقالت بمنتهى الوضوح الفيسبوك لا يحق له اختراق خصوصية اي حد او انه يسمع اي كلام انت بتقوله لاي حد، ومش بيقدر يستخدم الميكروفون بتاعك بتاع موبايلك الا لو المستخدم بنفسه وافق على ده وسمح بيه، وده بيحصل طبعا وكلنا عمالين نعمل اكسبت واجري اجري اجري اجري اجري من غير ما نعرف، واحنا بننزل الابليكيشن او بنعمل سيت اب ليه احنا بنوافق على ايه. الموضوع مش كده وبس يا عم الحاج، ده انت لو فتح اللوكيشن عندك في الموبايل وكنت موجود في مكان جديد وفتحت فيسبوك هتلاقي اعلانات طلع لك على المطاعم القريبة ليك في المكان ده. يعني مثلا رحت يا سيدي انت من القاهرة رحت الشرقية مثلا، تلاقي فجأة بيتعمل لك اعلانات على الكافيهات بتظهر لك اعلانات على المطاعم والكافيهات القريبة منك في المكان اللي انت فيه. في تقرير تلفزيوني اتعمل على موضوع الفيسبوك ده ومدى تتبعه لمستخدميه، وجابوا اتنين ما يعرفوش بعض، خلوا الاتنين يسجلوا أرقام بعض في أول معرفة وتكلموا مع بعض حوار قصير جدا على الواتساب. بعدها كل واحد فيهم فتح الفيسبوك، لقى الفيسبوك بيقترح عليه اسم صديقه التاني إنه يعمله أد. الموضوع كله بإرادتك وبإرادتي، احنا اللي وافقنا على استخدام الخصوصية، ولكن محدش بيقرأ اللي هو بيوافق عليه وبندوس موافقين وخلاص. كم واحد فيكو وفينا خلينا نقول كلنا كان يعرف أو يعرف هو بيوافق على إيه، وكان واحد فينا يعرف فيسبوك أصلاً إن فيسبوك ليه أكسس أو ليه القدرة أو الحق في الدخول على كل حاجة تخصك. الموضوع يا جماعة مش مقتصر على فيسبوك على فكرة، جوجل كمان بتسجل ومايكروسوفت والعديد من الشركات والمواقع الثانية. خلي بالك كمان ان في ابلكيشنز انت بتنزلها زي انستغرام وخلافه، اول كلمه بيقولها لك انا لازم يبقى ليا اكسس او ليا القدره على الدخول على الصور بتاعتك، وانت بتعمل له اوكي مفيش اي مشاكل. في ابلكيشن اسمه ترو كولر او الابلكيشنز الخاصه بالبحث عن ارقام التليفونات، اول حاجه لما بتدخل يقول لك انا محتاج ادخل على الكونتاكتس او ارقام التليفونات اللي عندك، وسيادتك وسيادتي اوكي مفيش مشاكل. احنا بنديله الداتا بتاعتنا وبتاعت الناس، وعلشان كده الباشا بيشتغل الله ينور. كل الحكاية ان هو بيراقب من اجل استغلالك واستغلالي في نشر اعلانات لشركات كبيرة وخلافه، وده وده وده، وفجأة تلاقي الدنيا عمالة تحس ان انت محاصر من كل الحاجات اللي انت فاكر انك بتتكلم فيها في خصوصية. خلي بالك لو بتدخل على مواقع ربعكم او حاجات مش عارف ايه، تلاقيه بيجيب لك اقتراحات ممكن تسبب لك مشاكل واحراج مع اي حد، وانت بتفتح الفيسبوك يقوم هوب جايب لك صورة مش تمام لاشخاص انت تعرفهم او ما تعرفهمش. خلي بالك كل حاجة بتتكلم فيها على واتساب فيسبوك مركز، او فيسبوك مركز قوي مع كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، سواء على من خلال الفيسبوك او من خلال الواتساب، كل ده مسموع مسموع مسموع. الجانب المظلم بقى او نظرية المؤامرة من الموضوع ده، بيقولك ان الموضوع مش مجرد انه استغلال ليك في شكل اعلان او استغلالك كمنتج او كتسويق ليك ويبيعوا ويشتروا فيك للشركات، لا يا برينس، الموضوع ممكن يكون اكتر من كده بكتير، وانت فاهم بقى والمعنى في بطن الشاعر والمكالمات والرسائل والصور. يا اخي ده في خبر نزل اصلا بيقولك الصورة اللي انت بتبعتها منك لاي حد من على الواتساب في حد في النص بيشوفها. حد في النص مين؟ او هيكون قصدك لا لا لا ما قصديش، ده ماما اللي بتشوفها. على فكرة ماما ليها اكسس على تليفونك وبتتفرج على الحاجات اللي انت بتبعتها. حتى لو تاخد بالك مؤخرا ان واتساب عملت حاجة علشان تمنع دخول الثيرد بارتي او الطرف الثالث او اي حد يدخل يتفرج على اي كلام او اي دردشة طلع منك لغيرك. خلي بالك علشان ماما بتشوف صورك كتير وبتركز مع كل اللي انت بتكتبه.